وانا يا سيدي حب بيسباني وانا يا سيدي حب بيسباني مدعي ربي الكريم الحبيب الغالي المعشوق فنبي صلي وعليه مولاي محمد الحبيب صلي وعليه المعشوق فنبي صلي وعليه مسند فنبي صلي وعليه المعشوق فنبي صلي وعليه مولاي محمد الحبيب صلي وعليه وصلي وحدي مولاي محمد الحبيب المعشوق قلبي مولاي محمد الحبيب صلي وعليه عينك حلم هدبة صلي وعليه في الجوات تنبي صلي وعليه عينك حلم هدبة صلي وعليه جواتات نبي صلي وعليه خاتم فين كتاف نبي صلي وعليه وحليم مربات نبي وصلي وحدي المعشوق نبي مولاي محمد الحبيب المعشوق نبي مولاي محمد الحبيب صلي وعليه بسم الله بديت سيدي بسم الله بديت بمديح نبي زين حالي الله ما قم اسمع الله السماوات الله